الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله: واما قوله وعظم شأنه، فان اراد عظم نسبه فالنسب لا حرمة له عنده. نعم. لقد حرم بأبيه وأبيه. نعم، اللي هو محمد بن أبي قتل. نعم. وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى. يعظمون بالتقوى. نعم، يعظمون الشخص عندهم إذا كان تقيا. نعم. لا بمجرد النسب. نعم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وإن أراد عظم شأنه لسابقته وهجرته ونصرته وجهاده فهو ليس من الصحابة. نعم. لا من المهاجرين ولا الأنصار. نعم. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعلم الناس فهو مهاجر، يعني محمد بن رسول الله مهاجر ولا صحابة. نعم. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعلم الناس ودينهم فليس الأمر كذلك. نعم. وليس هو معدودا من أعيان العلماء والصالحين الذين في بطنه. نعم. وإن أراد بذلك شرفه بالمنزلة لكونه كان له جاه ومنزلة ورياسة، فمعاوية كان أعظم جاها ورياسة ومنزلة منه. نعم. بل معاوية خير منه وأعلم وأجل وأحلف وأكرم. نعم. فإن معاوية رضي الله عنه روى الحديث وتكلم في الفقه، وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمسائل وغيرها. نعم. وذكر بعض العلماء بعض فتاويه باطنيه. نعم. واما محمد بن ابي بكر فليس له ذكر في الكتب المعتمده في الحديث والفقه. نعم. واما قوله اخت محمد وابوه اعظم من اخت معاويه وابيها، فيقال هذه الحجه باطله على الاصلين. وذلك ان اهل السنه لا يفضلون الرجل الا بنفسه. نعم. فلا يدفع محمدا قربه من ابي بكر وعائشه. نعم. ولا يضر معاوية ان يكون ذلك افضل نسبا منه، وهذا اصل معروف لاهل السنه، كما لم يضر السابقين الاولين من المهاجرين الى الانصار الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا كبلال وصهيب وحداد وامثاله، ان يكون من تاخر عنهم من الطلقاء وغيرهم كابي سفيان بن حرب وابنيه معاويه ويزيد. نعم. وابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيع بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب ونحوه اعظم نسبا منه، فان هؤلاء من بني عبد مناف اشرف قريش ليس، واولئك ليس لهم نسب شريف، ولكن فضلوهم بما فضل الله به من انفق من قبل الفتح وقاتل. نعم. على الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، فكيف على من بعد هؤلاء؟ واما الرافضه فهم اذا اعتبروا النسب لزمهم ان يكون محمد بن ابي بكر عندهم شر الناس نسبا، لقبح قولهم في ابيه واخته. لقبح قولهم في ابيه واخته. نعم، يعتبروا شر الناس نسبا. نعم. فعلى اصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما. وإن ذكروا ذلك على طريق الإلزام لأهل السنة، فهم يفضلون من فضل الله حيث يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.